رجعي بقلبي وخيالي والمشاعر والزمان يرجع وظلي فكري حاير أرجع بقلبي وخيالي والمشاعر والزمان يرجع وظلي فكري حاير من جراحات الرضا للي قبله والحزين ينزف نواعي وخواطر من جراحات الرضا وللي قبله والحزين ينزف نواعي وخواطر الله يا دين يشكثون بقنيعتي والدمع ما ينتهي بالمحاجر والبدر عقب البدر تخسفينا وامتلت منهم يا وسفة المقابر والبدر عقب البدر تخسفينا وامتلت منهم يا وسفة المقابر رسول الله مجروح وصي الله مذبوح من الزهرة تتكسر الضلوع وحق الحسن وين إذا تسأل حسين جواب النحر يبقى مسموع رسول الله مجروح وصي الله مذبوح من الزهرة تتكسر الضلوع وحق الحسن وين إذا تسأل حسين جواب النحر يبقى مسموع كم مصيبة من مصيبة واللي يرحل من يجيبه شم مصيبة من مصيبة واللي يرحل وش يجيبة واللي يرحل قصة السجاد وقيا الشديدة قصة الباقر وأحزان العنيدة قصة السجاد وقياد الشديدة قصة الباقر وأحزان العنيدة قصتي الصادق إذا تحسب ألمهم كملتك يا كملتي قبور البقيع أعظم شهيدة قصتي الصادق إذا تحسب ألمها كملتي قبور البقيع أعظم شهيدة قصتي الكاظم سجنة وذكرياته والرضا وفي غربته جرح العقيدة تاليني وصل للجواجب المسيا تنزفي عيون القافي والقصيدة تاليني وصل للجواليب المسيا تنزفي عيون القافي والقصيدة أبوه الرضا راح ولا ظلت أفراح وظني الفرح من زمن مات أبو الهادي مخنوق ولا ظلت حروق ولا ظلت بعمرنا اسمات أبوه الرضا راح ولا ظلت أفراح وظني الفرح من زمن مات أبو الهادي مخنوق ولا ظلت حقوق ولا ظلت بعمرنا اسمات ولا ظلت بعمرنا في عذابه واغترابه والعمر في عز شبابه في عذابه واغترابه والعمر في عز شبابه والعمر في إذا أتأمل إذا أتأمل بعمري الجواد أشوفه علي الأكبر على حر الثرى بخسوفه مثل وردة ودماها تجري من عطورها الورد هو الورد لو تختلف ظروفه إذا أتأمل إذا أتأمل بعمري الجواد أشوفه علي الأكبر على حر الثرى بخسوفه مثل وردة ودمعها تجري من عطرها الورد هو الورد لو تختلف ظروفه هذا يجزع من بني امي المآسي هذا عقبه من بني العباس قاسي هذا يجرع من بني امي المآسي هذا عقبه من بني العباس قاسي فاطمة بكل حالة تبكي وتذرف دموع الرزية كربلاء وبغداد جتهم بالألم تنصب عزيه فاطمة بكل حالة تبكي وتذرف دموع الرزيه كربلاء وبغداد جتهم بالألم تنصب عزيه بالألم تنصب. إذا أتأمل إذا أتأمل بعمري الجواد أشوفه علي الأكبر على حر الثرى بخسوفه مثل وردة ودمها تجري من عطرها الورد هو الورد لو تختلف ظروفه هذا يجزع من بني أمي المعاسي هذا عقبة من بني العباس قاسي فاطمة بكل حالة تبكي تذرف دموع الرزية كربلاء وبغداد جتهم بالألم تنصب عزية وإذا تسألها عن أصعب وشد مصيبة تقول أولادي كلهم غالية وحبيبة فجاء قلبي الجود غربته وحنينة أويلي على الشباب ومحنته العصيبة فجاء قلبي الجود غربته وحنينة أويلي على الشباب ومحنته العصيبة لكن عظام محنة تقتلني بعذابي لا هو ضلعي ولا هي أوجاع بشبابي لكن عظام محنة تقتلني بعذابي لا هو ضلعي ولا هي أوجاع بشبابي كربلاء أعظم مصيبة من يفارقها ونيني والحسين اسمه كتبته بعيني وبقلبي وجبيني بعيني وبقلبي كربلاء أعظم مصيبة ما يفارقها ونيني والحسين اسمه كتبته بعيني وبقلبي وجبيني لكن عظام محنة تقتلني بعذابي لا هو ضلعي ولا هي أوجاع بشبابي كربلاء أعظم مصيبة ما يفارقها ونيني والحسين اسمه كتبته بعيني وبقلبي وجبيني بعيني وبقلبي لبغداد الحزن جيت بكل ألم ولا شفت الجمر يلهب بالخيام لبغداد الحزن جيت بكل ألم ولا شفت الجمر يلهب بالخيام حبيبي لفتا وفي غربة لقيتا حبيبي لفتا وفي غربة لقيتا الجواد انظلم ما يهون بمصابه مصابه لكن حسين اشد في مآسي اغترابه اغترابه الجواد ظلم ما يهون بمصابه مصابه لكن احسن اشد في مآسي اغترابه اغترابه لبغداد الاسى جيت محيره ولا شفت الجواد حزما حرى لبغداد الاسى جيت محيره ولا شفت الجواد حزما حرى حضنت بحنيني او فدت بونيني الجواد انغدر والقلب في انتحابه انتحابه جنة الاكبر علي من ذبح في شبابه شبابه الجواد انغدر والقلب في انتحابه انتحابه جنة الاكبر علي من ذبح في شبابه شبابه من ذبح في شبابه حضنت بحنيني فديت بونيني حضنت بحنيني فديت بونيني على بغداد الأسى جيت محيرة ولا شفت الجواد حزما حرى حضنت بحنيني وفديت بونيني الجواد انغدر والقلب في انتحابه انتحابه جنة الأكبر علي من ذبح في شبابه شبابه من ذبح في شبابه